الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بالجميع. ولازلنا في أقسام الطهارة، وكنا انتهينا بفضل الله وكرمه من نواقض شرح باب نواقض الوضوء، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب قضاء الحاجة. ونستعين بالله ونقرأ الأبيات. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: باب قضاء الحاجة. في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا، قف برخو نجسي، والظل والريح وجحرا والصلب، والطرق والمورد كلا فاجتنب، ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ جزو الفضلة، ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسن سترا وبعدا في الفلاء، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد، ولا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين باسترخاء، مستجمرا وترا عند الماء، يقدم الإحليل قبل الدبر، والجمع بين الماء وبين الحجر، واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، والمسجد اعكس يمنا بالمنزل، واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالثلج وبالنتر الندي، مستجمرا بطاهر منقن جمد، لا نغض أو مطعوم أو موذ بحد، وعين للماء في مدي أو حيض أو نفاس أو مني، أو بول ينثى أو خصي أو يرى، منتشرا عن مخرج إن كثرا. نعم، إذن قال رحمة الله عليه: باب قضاء الحاجة، يعني هذا باب في بيان حكم قضاء الحاجة. وعلى خلاف العادة سأحاول تلخيص ما ذكر في الأبيات، لأنه فيه كثير من الأمور يعني واضحة، والبعض منها كذلك لم يعد يعني من عادات المسلمين في هذا الزمان. نعم، إذن الكلام على قضاء الحاجة يدور على آداب وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قالوا: ينهى عن الكلام وقت قضاء الحاجة لا بذكر ولا بغيره، ولهذا قال: في حاجة الإنسان فاسكت، فلا يرد قاضي الحاجة السلام، ولا يشمت عاطسا، ولا يحمد إن عطس، ولا يحكي الأذان إذا سمع. والنهي عن الكلام هنا عند قضاء الحاجة محمول على الكراهة عند أكثر علماء المالكية، وذلك ما لم تدعو إلى الكلام ضرورة، كطلب الماء للاستنجاء إذا نسيه، أو إرشاد وتنبيه من يخاف عليه ضرر، فالكلام وقتها يكون جائزا، بل ربما أحيانا ينتقل الوجوب إذا تعين لإنقاذ من يجب إنقاذه من صغير أو أعمى قالوا أو دابة. نعم، لكن يستحب الذكر عند الدخول إلى الخلاء بأن يقول الداخل قبل أن يدخل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأمر المسلم هنا بالتعوذ عند الدخول للخلاء، لأن هذه الأماكن عزكم الله تحضرها الشياطين، ويترك الإنسان فيها الذكر فيخشى أن يكون منها تأثير، فيتحصل الإنسان قبل الدخول بهذا الذكر الطيب المبارك الذي ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن نسي أن يستعيد قبل الدخول الخلاء فإنه يستعيد بعد الدخول بقلبه لا بلسانه. نعم، ومعنى الخبث والخبائث قالهم الشياطين، يعني ذكورا وإناثا، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من كل شرور. نعم، ومن نسي يكون أن يستعيد يستعيد بقلبه. نعم، ويستحب أن يقدم الداخل رجله اليسرى عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج، لأن السنة جاءت بالتيمم في الطيبات والمكرمات، وما يستقذر فبخلاف ذلك. نعم، ففي المسجد مثلا يدخل باليمين ويخرج بالشمال، في المنزل كذلك. نعم، ومن الأمور التي يطلب من المستطلب من المسلم عند قضاء الحاجة أن يجلس، لأنه أستر له وأبعد عن إصابة ثوبه أو بدنه بالنجاسة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. فهذه كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس، والتي واظب عليها، ولا يواظب صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل. ويجوز إذا كان المحل رخوا يؤمن معه تطاير النجاسات، أو كان المكان نجسا يخشى من الجلوس فيه أن يتلوث الثياب، فهنا يرخص بالقيام. نعم، من المسائل كذلك التي ينبغي التنبيه عليها مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، ولهذا قال الناظم: ولا تقابل أو تدابر كعبة. نعم، فيحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة خارج المدن، في الفضاء، في الفيافي، في الصحراء. ففي الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. كذلك حديث سلمان رضي الله عنه المشهور، أنه قيل له رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ولا نستنجي باليمين، ولا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. نعم، الرجيع هو رجيع الدواب، والعظام معروفة. إذن هذا حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء، في الصحراء. أما في المدن والبنيان قال العلماء بعدم تحريم، البعض قال بالكراهة والبعض بالجواز، لبعض الروايات والأحاديث التي فيها الإذن بذلك، يعني بالاستقبال والاستدبار. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فدل حديث ابن عمر على استدبار القبلة، لأن بيت المقدس شمال المدينة والقبلة جنوب المدينة، فمدام استقبل بيت المقدس يعني استدبر الكعبة. فإعمالا لجملة هذه الأحاديث قال الإمام مالك أن المنع إذا كان الإنسان يقضي حاجته في الفضاء، يعني ليس بينه وبين القبلة ساتر، وأما إذا كان في البنيان فنأخذ بالحديث عبد الله بن عمر الذي فيه الجواز، والله تعالى أعلم. ومع ذلك فالأولى ترك استقبال القبلة واستدبارها حتى في البنيان، خروجا من الخلاف وتعظيما لجهة القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها عند كل صلاة. إذن فينبغي عند بناء المحيط أن تراعى هذه المسألة ولا يجعل المقعد إلى جهة القبلة، والله تعالى أعلم. كذلك يحرم اصطحاب المصحف أو شيء من فيه القرآن أو فيه ذكر الله عز وجل تشريفا لكلام الله عز وجل ولاسمه ولكتابه. وكذلك قالوا حتى اسم الأنبياء ما يدخل بها لهذه الأماكن، نعم، تشريفا لهم. وابتلينا اليوم بالجوالات فيها يعني منزل فيها تطبيقات، فيها مصاحف، فيها الآداب. وقد سئل شيخنا الشيخ محفوظ حفظه الله في الدرس عن هذه المسألة، أنه الإنسان يدخل بالجوال إلى عزكم الله إلى دورات المياه، فما حكم ذلك؟ فهو رأى يعني وهو اجتهاده الخاص، وأنا استحسنته صراحة، وهو رجل فقيه، قال يعني الجوال إذا فتح فيه المصحف يعني والواجهة يعني الشاشة فيها صفحة من المصحف أو يعني فهرس المصحف، فتأخذ حكم المصاحف. وإذا أغلق التطبيق وأطفأ الجوال فيأخذ حكم الجوال. فيحاول الإنسان إذا كان يعني عنده جوال فيه القرآن أن يغلق التطبيق قبل الدخول للقرآن، يعني تعظيما لكتاب الله عز وجل. وأذكر مرة يعني تعرفون يعني أيام المواسم الحج والعمرة يأتون ناس من أقاصي البلدان، وكثير منهم لا يعلم هذه الأمور، فتجد في دورات المياه والأذان يؤذن في جواله وما يعني ما ينتبه له كذا، حتى أنه مرة بعض مشايخنا يقول يعني صارت أمور عادية، يعني نسمع الموسيقى في المسجد والأذان في دورات المياه، يعني فالله المستعان. فينتبه الإنسان لهذه الأمور ويحرص على أن قبل الدخول إلى هذه الأماكن أن يطفئ جواله أو يغلق تطبيقات فيها المصحف أو فيها الأذان، يعني تشريفا لكلام الله عز وجل ولكتابه ولذكره عز وجل. نعم، هذه مسألة اصطحاب القرآن أو شيء في ذكر الله عند الخلاء. لكن إذا كان في حاجة مثلا يعني أخاف عليه الضياع ولا يجد له مكان يعني يضع فيه، قالوا يجوز له أن يجعله في حرز ويدخله معه، هذا للضرورة والضرورة تبيح المحظور. نعم، هذه بعض الآداب التي لابد أن ينتبه لها المسلم. كذلك ينبغي أن يعد مريد الحاجة ما يتنظف به من ماء أو حجارة، يعني إذا كان المكان لا يوجد فيه ما يتنظف به. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا؟ فأخبر أنه عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. نعم، كذلك بالنسبة لاستعمال الحجارة أو الماء، فالاستنجاب باستعمال الحجارة هذا جائز، وهذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. المهم ألا تكون مؤذية وأن تنقي المحل، والأحسن أن تكون وترا 3 أو 5، هذا الأحسن، وتجزئ. والآن الحمد لله الماء موجود، والماء أفضل وأطيب وأنقى، ولو جمع بين الحجارة والماء هذا نور على نور. وقد جاء مدح أهل قباء لما كان من عادتهم من اتباع الماء الحجارة على خلاف عادة العرب. نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقلنا يجوز أن تكون بالأحجار أو بالماء، ويندب استعمال اليد اليسرى لذلك، ثم غسلها بصابون أو وضعها على التراب يعني لدفع الخبث. نعم، كذلك هناك مسألة نبه عليها الناظم رحمه الله تعالى في آخر الأبيات، قال وعينوا للماء في مدين إلى آخر الأبيات. ففي هذه المسائل يتعين فيها الماء، يعني لا يكفي فيها الاستجمار بالحجارة، ولابد من استنجاب الماء المطلق. متى هذا؟ قال في مدين، لأنه لابد من غسل الذكر، ولابد فيه من نية على ما بينا أنه في أمر التعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليغسل ذكره. إذا جاء النص بالماء هنا، وما دام أمر بغسل جميع العضو ولم يؤمر بغسل المخرج فقط، ففهم منه أنه في جانب تعبدي فوجبت فيه النية. نعم. أو حيضا أو نفاسا، نعم لابد فيها من غسل بالماء في الحيض والنفاس. كذلك قالوا أو مني، المني الذي نعم يخرج بلا لذة أو بلذة غير معتادة، فهذا يعني ينقض الوضوء ولا يجب الغسل، فهذا كذلك لابد أن يزيله بالماء وجوبا ولا تكفي الحجارة أو ما ينوب عنها. نعم. قال كذلك ما ينتشر عن المخرج لابد فيه من الغسل بالماء. إذا هذه مواضع يتعين فيها الماء ولا يجزئ ولا يكفي فيها الاستجمار بالأحشار. هذا خلاصة ما في الباب، باب قضاء الحاجة، وهو من الآداب، وكما ذكرنا في بعض الأمور يعني ما عادت من عادات الناس، فمررت يعني مرورا سريعا، وأفسح لجميع الطلاب المجال للسؤال حول هذا الدرس أو ما مر من الأبواب من بداية المتن إلى ما وصلنا إليه اليوم. فالحمد لله في الأولى والآخرة، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا، جزاكم الله خيرا. وفيكم بارك الله، وإياكم بارك الله في الجميع. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، وفيكم بارك الله. هناك متسع من الوقت، يعني لو نراجع حتى ما مر علينا ما في إشكال. يعني هل مسألة استقبال القبلة والتدبارية واضحة لكم؟ أم عبد الرحمن تقول بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الجوارح في وجود السيراميك. والله ما فهمت السؤال. على كل المسح سيأتينا إن شاء الله، والمسح المذهبي عندنا رخصة، ويقتصر فيها على ما ورد، يعني يمسح على الخف بشروطه أن يكون من جلد ويغطي جميع العضو. هذا المشهور عندنا يعني، لكن غيرنا يجوز المسح على الجوارب مهما كانت، لأن العلة عنده هي ستر العضو، سواء كان بخف أو بجوارب أو بتساخين أو غيرها مما يوضع على القدم. نعم. طيب، صاحب السلس مهما كان، لو كان سلس بول أو ريح، فما يخرج منه مختفر، ما يخرج منه مختفر ولا يبالي به، لا يأمر يعني للمشقة، لا يأمر بإعادة الوضوء ولا بالتحفظ منه، لأنه يعني ملازم له، ففيه مشقة. وهذا إذا لازم في كل يوم يعني غالب الوقت أو نصف الوقت، فإذا نأمره بالتحفظ أو إعادة الوضوء كل مرة ففيه مشقة يعني، والمشقة تجلب التيسير، والدين يسر. نعم، فيجوز أن نصلي ولو خرج شيء، ولو يعني لاقى الثياب أو موضع الصلاة، فما في شيء. نعم. طيب أخونا فاته الدرس، فسألخص لك الأمر. جاءت أحاديث تفيد النهي عن استقبال القبلة بغاية ولا بول، وجاء حديث عن عبد الله بن عمر وهو صحيح أنه ارتقى على ظهر بيت له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لقضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل بيت المقدس استقبل جهة الشمال وهي المقابلة لجهة الجنوب التي هي جهة القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان في ذاك الوقت، فحملوا النهي عن الأماكن التي في الفضاء الصحراء التي ليس بينه وبين القبلة حاجز ولا ساتر، فيحرم عندها استقبال جهة القبلة تعظيما لها. وأما إذا كان بينه وبين القبلة ساتر حاجز، كان في بيت أو مستتر بشيء يعني يستره ويحول بينه وبين القبلة، فجوزوه. لكن الجميع متفق على الأولى ترك استقبال القبلة، سواء كان في المراحيض المبنية أو في البنيان، يعني تعظيم لجهة القبلة. ما هو المذهب الذي يحرم استقبال القبلة في البنيان؟ هو حتى في مذهبنا في من يحرم، يعني في كل مذهب تجد من يمنع مطلقا. الاستجمار إذا كان ما موجود أيهما أولى؟ الماء أولى، وهو الذي قدمه ابن أبي زيد في الرسالة وقال هو أطيب وأحب إلى العلماء. نعم، اللمس أخذنا قلنا أنه ما ينقض الوضوء إلا إذا قصد اللذة سواء وجدها أو لم يجدها، وكذلك إن لم يقصد اللذة لكنه وجدها فإذا خرج منه شيء فيعتبر ناقضا، سواء كان هذا مع الزوجة أو غيرها. لكن مجرد اللمس من اليد بدون شيء ما يعتبر ناقضا حكم الحاقن للريح. الحاقن إذا كان يعني لا يمنع من أداء الأركان ف يعني لا تبطل به الصلاة، لكن إذا كان يعني يمنعه من أداء الأركان على الوجه الذي ينبغي يصير ينقر نقر الديك، يعني وقتها يعني لابد أن يعيد الصلاة، يعني يتوضأ من جديد ويعيد الصلاة. والله تعالى أعلم. نعم. هو الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر مسألة السلس، لعلي يعني ألخصها لكم من باب الإفادة وضعها على الصفحة التي يعني وضعتموها على الفيسبوك لتتمة الفائدة إن شاء الله، سواء كان للدرس أو يعني هذا أمر يعني يعتري يعني الناس، فالتعلم هنا للعمل ودعوة الناس وتفقيهم في الدين. نعم. إذا كانت هناك قرينة للقبلة تفيد المودة والرحمة، كيعني عائد من سفر أو يعني أصيب يعني يعني بابتلاء أو شيء فصبر من زوجته، هذه قرائن يعني تجعل القبلة حكمها حكم اللمس. يعني ما خصصوا إلا القبلة على الفم، هذه تنقض مطلقا، لكن باقي يعني التقبيل حكم اللمس يعني. نعم. إذا كان السادس ملازم لكل الزمن يعني من الزوال إلى الفجر، هذا ما يجب عليه الوضوء لأنه في مشقة، يعني يتوضأ وينقض الوضوء، يتوضأ وينقض الوضوء، فما يعني ما في فائدة أصلا من الوضوء، لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة. وإذا كان يعني يلازمه نصف الوقت أو جله، قالوا يندب في حقه، يتوضأ مرة إذا دخل الوقت، وبعد ذلك ما خرج منه لا ينتبه إليه كأنه لم يخرج منه شيء، وهذا على سبيل الندب يعني. يعني لا يلزم صاحب السلس بالوضوء لكل صلاة. وإن شاء الله أنا أضع لكم يعني إن شاء الله ملخصا يعني مفيدا بإذن الله في حكم صاحب السلس. أحب أن أشكر كذلك الأخت جزاها الله خير على تفريغها لجميع الدروس، فشكر الله سعيها وبارك فيها ونفع بها، وإن شاء الله يعني الآن تقريبا الدروس كلها موجودة عندكم، ويراجع الإنسان ويذاكر هذا العلم، وكما بينت لكم في الدروس الأولى هذا العلم دين، يعني يسأل الإنسان ربه عز وجل أن يفتح عليه ويوفقه في الدين، يعني هذا الفقه يبصر الإنسان بأمور دينه، يبصره بأمر الصلاة التي هي عماد الدين، ويبصره بأمر الطهارة وهي الشرط في صحة الصلاة، ويتعلم الإنسان الصلاة على الوجه الصحيح والزكاة والصوم والحج، فيعني ولسانه يراجع هذه الدروس، يعني يستحضر النية ويسأل الله أن يفتح عليه، وإذا كان مسألة فيها خلاف يسأل الله أن يبصره بالحق وأن يوفقه للقول الصواب الذي يرضيه عز وجل، ويتعبد الله بيقين، ويحاول أنه يكون يعني نزيها في طلبه للعلم، لا يريد مراء ولا يريد شهرة، يريد القرب من الله عز وجل، بهذه النية إن شاء الله يفتح الله عز وجل ويبصر الإنسان. والله يعني رأينا يعني بعض مشايخنا يعني ما شاء الله يعني في مسائل يعني صعبة ونوازل، لكن تجده يعني مسدد موفق، ولا لشيء إلا لأنه هذا الإنسان يعني بينه وبين الله شيء. فبارك الله في الأخت، وبارك الله في الجميع، وبارك الله في جهودكم، ونسأل الله أن يبارك في هذا المعهد في القائمين عليه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله يعني كلنا عندنا مشاغل، ويحاول الإنسان أن يخلص النية ويسأل الله أن يفتح عليه وأن يقويه، ولو فاته الدرس مسجل ويوضع في الصفحة، ولو وجد من نفسه إن شاء الله فراغ يعني يسمع الدرس ويدون ويتدارك، ولو يعني رأى منك الله عز وجل هذا الأمر إن شاء الله يفتح عليك ويقويك ويبارك في الوقت ويبارك في الفهم. فيعني طالب العلم يعيش مع الله عز وجل، يعني والله أفضل الفترات هي فترة طلب العلم، فيها بركة وفيها خير وفيها فتح. فاجتهدوا، جزاكم الله خير، ورب يبارك في الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونختم إن شاء الله إلى درسنا القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.